السلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حيا الله جل جلاله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، جئتم ويعني تكبدتم المشاق في هذا الوقت وفي هذا الشتاء. نسأل الله جل جلاله أن يجعله مطرا مباركا لنا وعلى الأمة جميعا، وأن يعين أهلنا وإخواننا في المخيمات، وأن يكون لهم عونا في هذه الأزمات. نسأله جل جلاله أن يمن علينا بالعلم، وأن يمن علينا بالفهم، وأن يمن علينا بالعمل والتطبيق والتبليغ. ونسأله جل جلاله أن يرد إلينا العلم عند حاجتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع شرح هذه الأربعين المباركة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها لنا الإمام الأعظم الإمام النووي رحمه الله في هذه المجموعة المباركة. وصلنا إلى الحديث 11، نقرأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم وحفظكم الله إلى المصنف رحمه الله، يقول: الحديث 11: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جزاكم الله خير. أولا يا أحبة في الله، كما تعودنا نقف وقفات سريعة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن هذه الحديث للأمانة، لأنها أصول عظيمة من أصول الدين، تشرح وتفسر بمجلدات، ولكن ما نتدارسه سويا في هذا المجلس هو عبارة عن مش الحال الإسلام. جزاكم الله. راوي هذا الحديث سيدنا الحسن أبو محمد، سمى ولده على اسم جده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى بأبي محمد. هو ابن علي، وهو ابن فاطمة الزهراء بنت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حفيد ولا سبط النبي؟ ما الفرق بين الحفيد والصبط؟ نعم، الحفيد هو ابن الابن، والصبط هو ابن البنت. فالحسن هو صبط الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من أخيه الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أخيه وعن أبيه وعن أمه، أكبر من أخيه الحسين بسنة، وهو ولد في المدينة في السنة الثالثة من الهجرة، واستلم الخلافة بعد أبيه علي رضي الله تعالى عنه لمدة 6 أشهر. وكلنا نعلم أو سمعنا عن الفتنة التي وقعت في زمن علي رضي الله تعالى عنه بينه وبين معاوية، ومن أعظمها وقعت الجمل. فاستلم الخلافة سيدنا الحسن بعد وفاة أبيه علي رضي الله تعالى عنه، استلم الخلافة لمدة 6 أشهر، ثم دعاه كرمه وسمو أخلاقه وجمال صفاته وحبه للجماعة وكرهه للفرقة، لأنه كان يتألم كثيرا عندما يرى فرقة المسلمين، وتألم كثيرا لما رآه بين أبيه وبين معاوية، وتألم كثيرا عندما رأى صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا وقتلوا في مثل هذه المعارك. فبتقدير من الله جل جلاله كانت الفتنة ما زالت قائمة، فجمعا للكلمة وتوحيدا للصف تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن كل البلاد التي كان أبوه قد استلمها إلا الشام، كانت بإمرة معاوية رضي الله تعالى. وكاد الأمر أن يزداد سوءا وفتنة، ولكنه تنازل، وفيه حق وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم مرة عندما جاء إليه فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه أمام الناس وقال: إن ولدي هذا سيد يصلح الله تعالى به بين طائفتين من المسلمين، هي من كان مع علي رضي الله عنه ومن كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها مع سائر الصحابة. كان شديد الحب والتشبه بالنبي بجده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه بالريحانة، فقال عنه وعن أخيه: هم ريحانتاي من الجنة. والمراد بالريحان الشيء جميل المظهر وجميل الرائحة. وكان الحسن رضي الله تعالى عنه سيد، والمقصود بالسيد هو الذي عنده قدرة الجمع، فجمع الله تعالى به الشمل في فتنة علي ومعاوية، وقال صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخيه: هما سيدا شباب الجنة، سيدا شباب الجنة. ويعني لهما علينا حق إضافي على حق الصحابة، نحن نحبهما لأنهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي عندنا لهم حق، حق الحب والاتباع، ويضاف على هذا الحق حق آخر، ما هو؟ حق القربة. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فلهم علينا حق وهو القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. يروي سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه ابن علي سبط الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة يعني لها مقصد، يعني ما بيستطيع سيدنا الحسن يقول قال رسول الله، بيستطيع، ولكن لما إلى حفظ العلم، وإلى أن هذا الدين الله جل جلاله هيأ له من يحفظه، لأنه لو لم يحفظ الدين بصدور الرجال قبل أن يكون محفوظا اليوم بالسطور لضاع، ولكن الله جل جلاله حفظه أولا بالصدور. فالقرآن الكريم لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا، في كان مصاحف زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مصاحف، أول من جمع المصحف سيدنا أبو بكر. فإذا العلم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور قبل أن يكون في السطور، وكان هنالك كتب للوحي كانوا يكتبونه، ولكنه كان محفوظا في الصدور. طبعا حتى ما طول كثير في هذا الموضوع، حفظ الدين أيها الأحبة في الله هو يعني أمر اختياري، يختار الله جل جلاله له من يشاء من خلقه وعباده، وهذا لا يكون إلا لأهل الله. تلاقي يعني أحيانا بعض الناس بغض النظر عن موضوع الكبر في السن وموضوع صعوبة الحفظ، ولكن تجده حتى في مرحلة الشباب يصعب عليه الحفظ، وهذا نرده إلى يعني ضرورة تنقية الباطن. ليش يا إخواني في الله لكم شلولنا علماءنا ومشايخنا؟ هذا الدين طاهر، ولا يقبل الله جل جلاله لطاهر أن يوضع في إناء غير طاهر، تمام؟ فلذلك إذا أردت أن تحفظ العلم فلا بد أن تطهر الباطن. وهنا فليسمح لي إخواني وأخواتي أن أرسل رسالة، أن الكثير من الإخوة والأخوات يحبون حفظ القرآن وشرعوا في ذلك، لكن هنالك أمور أحيانا تقف في دربهم. أقول لك هذا الكلام مش للتيئيس، هذا الكلام رفع الهمم. أقول لك إن كنت تجد صعوبة في حفظ القرآن وحفظ السنة فراجع الباطن، لأن الله جل جلاله لا يرضى لدينه أن يحفظ في قلوب فيها شيء من غير الطهارة. بس لا أفصل أكثر من ذلك. أقول من غير الطهارة يعني غل، يعني حقد، يعني حسد، كل هذا مصائب. وهذه المصائب والأمراض الباطنية يعني تلفظ القرآن، تلفظ القرآن. فأوصي إخواني ممن وفقهم الله، وخصوصا ممن كانوا بعدهم في مرحلة الشباب الأولى، وأخص بالذكر العزبي، تمام؟ لأنه لسه ما إجاك يعني من يعينك، يعينك مش أقول شيء ثاني، من يعينك في أمور حياتك. آه والله تعينك إن كانت صالحة، تعينك إن شاء الله عز وجل. بس بالنهاية لحق غير تطلع على هالبيت آخر هالليل تمسك هالمصحف تقرأ قرآن وتراجع، غير ما تقعد عمل فلان وضربوا أكلوا وشربوا وحكي مع ابنك وحكي مع بنتك وفلان وعملت وساوي. طيب ماشي، هي في وقت كمان كله له حق، وكمان إذا جاء الولد إذا جاء البنت وجاء العمل وجاء الشغل وجاء، فكل يوم عن يوم بتزيد المشاغل. لذلك يعني إذا ربنا فرغك، والله يا إخواني أنا كل ما أتذكر أيام الأزهر وأيام ما كنا بهالمنامي بالداخلي بالأزهر، يعني بندم على كل لحظة كانت تمر علي سبحان الله ما كنت أقرأ فيها وراجع فيها. الحمد لله استفدنا قدر المستطاع، وأنا فضل كان فترة حفظي للقرآن بفترة الأزهر، ولكن بتضلك تقول يا ليت يعني، ولكن ما فيك ترجع رجوع لورا، ولكن كنت أقول يا ليت كان هناك من فوق رأسنا دائما يقول الآن فترة فارغين، فارغين مأمنين لك كل شيء، بس أنت مفرغ اقرأ وراجع واحفظ. أنت بدك تخرج إلى الناس، أنت حافظ الدين، تمسك الدين وتوزعه بين الناس، فبدك يكون عندك ملكة من الحفظ. فهذا سيد الحسن حفظته من رسول الله، سمع فحفظ، سمع فحفظ. اليوم بيقدر استدار من درس، استدار من خطبة الجمعة، تقول له حبيبنا شو حكى الشيخ؟ قال عن الدين. لا بالله عليك عن الدين حكي؟ من عارف عن الدين بس شو حكى؟ قال والله خطبة حلوة يا شيخ بس عن الدين. بخي شو حكى عن الدين؟ فما فيش حفظ، ما فيش زواج هيك يعني ذاكرة تحفظ. فلذلك هذا بده أول شيء تنظيف للداخل وقوة توجه واستعانة بالله. لذلك قيل لأحد العلماء كيف حفظت العلم؟ قال اعتمرت وكانت عمرتي بنية الحفظ، وشربت زمزم فقلت اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. علمناها داود وفهمناها سليمان، فربنا جل جلاله هو المعلم وهو المفهم. فهذا شرب زمزم بنية العلم والفهم. احفظوا له الدعاء، قولوا ادعوا لنا وادعوا لحالكم فيه، اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. آه يا أخواني يعني إنك تكون رب تعالى يكرمك تحفظ الدين، الدنيا بدناش نطول فيه بحفظته. يصح بالروايتين دع ما يا، حطوا عندكم بفتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك ولا يريبك، ما أصل الكلمة؟ من الريب. ما هو الريب؟ الشك. أين ذكرت كلمة الريب في القرآن؟ أول آية ألف لام ميم ذلك كتاب شو يا شيخ ماهر؟ لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. طيب ليش هذا الحديث اللي يجيبه الإمام النووي بالأحاديث الأربعين اللي هن أصول الدين؟ قال العلماء هذا الحديث هو أصل في الورع، هو أصل في إيش؟ في الورع. نسمع كتير نحن دائما عن التقوى والورع، وهذا إنسان ورع وهذا إنسان بيخاف الله. شو في حديث يفسر لي الورع؟ بس كلمات بالعدد سبعة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن في شرح الحديث تشرح هذه الكلمات بمجلدات. ليش يا إخواني في الله؟ ما معنى دع؟ وصية من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تترك. هلأ كلمة دع يعني أترك، هل الأمر هنا للوجوب ولا الأمر هنا للندب؟ طبعا هذه يا إخواني مسألة أصولية. في بنشكل فعل أمر بالقرآن المراد منه الوجوب، ومش كل فعل أمر بالسنة المراد منه الوجوب. ممكن الوجوب ممكن الندب. مين يعطيني مثال؟ ممتاز. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة قبور فزوروها. زوروها فعل شو؟ أمر. هل أمر للوجوب ولا للندب؟ يعني من عاش ولم يزر قبر هل يأثم؟ فإذا فعل أمر بس مراد منه شو؟ الندب. طب في فعل أمر ثاني مراد منه الوجوب، وكثير في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة إلى غير ذلك. فمش دائما فعل الأمر مراد منه الوجوب. طب هون شو المراد منه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال العلماء: هذا حديث عام لا يؤخذ من هذه الكلمة حكما فقهيا. الأمر بالتفصيل، عندما نرجع إلى الأمور مفصلة، وتكلمنا في الأسبوع الماضي الدرس الماضي الأمور اللي هي ما بين الحلال والحرام. على فكرة هذا يعني مشابه للحديث الماضي، قلنا أن الحلال بين والحرام بين حديث النبي، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. دع ما يريبك، اترك. يا شيخ بدي كن تقي، يا شيخ بدي كن ورع. باختصار، بدك فيه باختصار، كل شيء بتشك فيه اتركه. الريب هو الشك. كل شيء بتشك فيه، شو يعني بتشك فيه؟ حلال أو حرام، اتركه، دعه. يكون ترك الدين يا إخواني في الله باختصار هو عبادات ومعاملات. العبادات الأصل فيها الاتباع، والاتباع يكون بدليل. إن أردت شيئا أن تقوم بشيء ليس لك فيه أصل، كما ذكرنا في حديث البدعة وشرح البدعة، فهذا لا يجوز. ليش؟ لأن كل ابتداع في العبادات فهو بدعة. يعني مثل من كم يوم بعثوا لنا الشباب مثلا، في ناس عاملين شيء اسمه صلاة نارية. صلاة نارية، وهذه الصلاة سموا صلاة اسم خاص، عملوا لها ترتيب خاص وأذكار خاصة إلى غير ذلك. ابتداع في الدين هذا بلا شك فيه حرام. لأننا ننتقل لموضوع المعاملات. موضوع المعاملات عندما تسأل فيجيبك العلماء الربانيون من حلال ومن حرام. مع تغير الزمان، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، مع تغير الزمان ومع تقدم الزمان هنالك نوازل، هنالك إيش؟ نوازل فقهية. شو يعني نوازل فقهية؟ يعني لم يكن مثلها في زمن ماضي. شيء جديد. يعني مثلا اليوم تجي ما يسمى بالفوركس مثلا، اللي هو بيع الأسهم والبيع عن طريق الإنترنت بالذهب وبالفضة وبالأسهم وغير ذلك. شيء ما كان موجود. العلماء بيدرسوا بيعطوك في قواعد. اليوم عندنا مثلا على سبيل المثال، قبل ما تصير في عندنا الأزمة في لبنان وأزمة الغلاء، ومن الغلاء ما كان في ناس تقعد تشتغل بالتشيكات. كثرت الآن البيع والشراء للتشيكات والتصريف والدولار واللبناني وبعرف شو. فالناس تسأل: يا شيخ شو حكم الحوالات والكريدت كارد وديبت كارد وتحويل من مكان، شو الحكم الشرعي؟ فبيجي العلماء على سبيل المثال ببينوا المسألة فقهيا على الزوم مع شيخنا الشيخ قرة داغي الله يحفظه في قطر، وطرحنا أمامه الشبهات أنه الآن حكم شراء الدولار بالدولار كتشيك وكاش، واللبناني باللبناني، والتحويلات وغير ذلك. والشيخ درس التفاصيل كلها، وعملنا لقاء على الزوم وتشاورنا في المسألة ودرسناها فيما بيننا، وخرجت الفتوى بالأمور. الآن إجا واحد قال: يا شيخ يعني في حدا قال لي أنه بجوز بيع شيك دولار بكاش دولار. يا حبيبي أنا قلت لك اجتمعنا العلماء في البلد قالوا هذه نازلة، والحكم الفقهي فيها التحريم. هلأ من أراد أن يبحث عن الرخص، من أراد، قيل سابقا من أراد أن يترخص فقد تزندق. ليه؟ لأنه بده يترك السواد الأعظم. ودائما العلماء قالوا من يعني التبس عليه أمر فليرجع به إلى السواد الأعظم من المسلمين. اليوم السواد الأعظم من علماء الأمة قالوا بتحريم مثلا بيع تشيك دولار بدولار. أنا أضرب أمثلة بس، والأمثلة على ذلك كثيرة. فراح يبحث ويفتل ويبرم ويفتل ويبرم بغير ضرورة إلى أن جاب شيخ أفتله بالجواز. فهذا قطعا وقع في الحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا أتكلم طبعا بالعموم، قد تكون حالة خاصة العالم اللي أفتى فيها مجتهد وأهل الفتوى غير مضطر لذلك. وقص على ذلك أمثلة تحت هذا الحديث في البيوع في البيع في الشراء، يعني عم ببيع سلعة حس شعر إنه فيها شيء للسلعة، هاي الساعة عم بيعك إيه، حس إنه فيها شيء ممكن ما يرضي الزبون، في ريب، تحرك في شيء بقلبه، معقول عم أمشي حرام أنا؟ أملك خلاص بعناها يلا. هذا وقع في الشبهات. راح أخذ شغلي بدون إذن، يعني استخدم شيئا لآخر لمالك آخر بلا إذن المالك. قال لا مش لا حبة أشي، غرض بسيط بغير إذن. هلأ تحرك في قلبه شيء ريب من المسألة، جائز ولا مش جائز، وهو شو اللي بخليك أنت تروح تتقي الله عز وجل؟ الإيمان. كلما زاد الإيمان كلما تركت الشبهات، وكلما ضعف الإيمان كلما بدأت بالشبهات، وبعدين مدت الدرع على الحرام وأخذت من الحرام واشترى معك. قلنا لكم الأسبوع الماضي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في النار في عباءة غلها، وهو إيش كان؟ مش شهيد، هو كان بمعركة، كان بمعركة قضي في المعركة. فقالوا شهيد، أخذ من الغنيمة، أخذها وليست له حق. قال إني رأيته يتقلب في النار في عباءة غلها. والله هذا بالمعركة وهيك، شو أقول على عوام المسلمين؟ سرقات وأخذ أموال الناس بغير حق وظلم العباد. فتفاصيله كثيرة ما نقدر نجد الوقت، بس كل شيء ينشئ عندك ريب أمر الله عليك أن تذهب إلى العالم الرباني الحاذق في هذه المسألة فتسأله عنها. فإن قال لك نعم فخذ بها، قال لك لا دعها، قال لك لا أعلم دعها. شو والله الشيخ مش عارف شو ممكن ولا أقول لك لا أعلم، مش متحمل أنا روح إن افتلك فتوى تروح أنت تأخذ تشتري وتبيع وتقعد تتفنطس بالمصاري وأنا أتعذب فيها في القبر. لا أقول لك الله أعلم، ما أعرف يمكن بدأ دراسة بدأ مراجعة بدأ متابعة، مش هتجرأ على افتلك هي عشان أنت تروح تأكل تشرب وأنا أتعذب في النار. فالعالم الرباني هو الذي لا يفتي بما لا يعلم أو بما لا بما يشك به. فلذلك الأصل أن تترك ما فيه ريب ما فيه شك، وخصوصا أخص بالذكر باب المعاملات. باب المعاملات عم يعني بصلي وعم بصوم وعم بزكي وخيفان الله ومطلق لحيته يمكن وبعرف شو. شوف اجوا عند سيدنا أظن ابن عمر أو ابن مسعود نسيت، قالوا يا صاحب رسول الله، أهل العراق كان بالعراق قوي، تسألوني عن حكم دم البعوض وما اتقيتم الله في دم الحسين؟ لك جاي تسألني عن حكم البعوض؟ قلت بعض الناس شيخ وين نحط يده هون ولا هون، بدي التقوى والدين. هو برا سالخ الزبون عم بقول لك سلخة بيعه بيعه مش مطلع من راسه. يا حبيبي شيخ كيف بعد هيك؟ قال لي شيخ هذا بيع وشراء لا مش مشكله مره لي. لك مواعيدك لك صدقك مع الناس لك ما ينقصهم شيء. مش حال تفضل الحديث الرابط ولا متاخر هو ذاته. نعم الحديث الثاني عشر من حسن اسلام المرء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا حديث كذلك أصل عظيم في الدين، يرويه لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. ليش في سيء إسلام؟ كيف يعني من حسن إسلام وفي سيء إسلام؟ قال علماء أيها الحبة في الله أن الإيمان درجات وأن الإسلام درجات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كان يبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا أن كمال الإسلام بكمال الصفات. الإسلام تدخل إليه بالشهادتين، والإيمان تكون من أهله إن آمنت بأركانه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحسن هو الجمال. يعني اليوم أنا لو كان في عندي في المسجد أعمدة وسقف، هل أستطيع أن أقول لا يوجد مسجد؟ يوجد مسجد، ولكن من حسن جمال المسجد أن يكون فيه إضاءة، من حسنه أن يكون فيه سجاد، من حسنه أن يكون فيه كذا وكذا. طيب انتبهوا للمسألة، إذا كان المسجد، ومن باب ضرب المثال بس، كان فيه حسنا فالجلوس والمقام فيه أعظم. أقصد بأعظم يعني الإفادة في الجلوس فيه أكثر، لأنك تفهم وتقرأ وتسمع ومرتاح. اليوم أنا قاعد تحت الشتاء بالمسجد وعم بسمع الدرس، مين حيفهم مني؟ أما قاعد مسكرين الشبابيك وفي إضاءة وفي صوت، فبتسمع وبتفهم. شو كيف قياس الكلام والمثال على الإسلام؟ قال من كان في إسلامه حسن كانت حسناته مضاعفة، وكان القبول فيه وعنده أحرى، وكانت مغفرة الذنوب والسيئات عنده أسرع وأعظم، وكان في اليوم يا إخواني في الله بوسائل التواصل تبين معنى هذه المسألة بالتفصيل. هنالك أمور في الحياة تعنيك، هنالك أمور في الحياة لا تعنيك. مما يعنيك؟ أمرك، أمر أهلك، أمر الإسلام عموما، أمر المسلمين عموما، خاصة الناس. وذكرنا هذا سابقا أو بدرس الأحد ذكرناه، أن الإسلام حض ورغب بموضوع الخصوصية، فنهى الجار أن يقف على باب جاره، نهى الجار أن يقف على باب جاره وينظر إلى داخل بيته وإن كان باب البيت مفتوح، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هي خصوصية، تمام. نهاك أن تسأل عما لا يعنيك، فقال صلى الله عليه وسلم أحب لكم ثلاث وأكره لكم ثلاث، من الثلاث التي يكرهها قال وأكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. يا عم السؤال في هذا الموضوع شو بفيدك؟ وتكلمنا عن هذا سابقا، عندما وقف رجل وصار يسأل يا رسول الله ألي هذا حج وفي كل عام حج؟ قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. فاليوم وسائل التواصل فتحت للناس، خرقت للناس، أسقطت عند الناس فقر خصوصي. فاليوم أنت بس تفوت تفرج على الحالات، خاصة إذا كنت أنت مش ضابط نفسك، يعني مثلا تبحث عمن حالته أو رسالته نوعا ما تفيدك، فتراها ماشي نص مصيبة يا سيدي. أما قاعد مش مخلي على التليفون أو ثالث حالة على السريع شوفها، وقد يكون فيها نساء، وقد يكون فيها زوجات، وقد يكون فيها أبناء، وقد يكون فيها بنات، وقد يكون فيها خصيات، وبغرفة النوم وغرفة العود وبالصالون، وإذا بدي أكل وإذا أدخل على الخلاء وإذا بدي ألبس وإذا بدي أشلح وإذا بدي أظهر وإطلع وإنزل بدي صور. فأنا إذا هو ما عندوش فقه الخصوصية فأنا تجرأت كذلك على النظر الخصوصيات، وقس على ذلك. واللي ما سمعش درس الأحد يرجع يسمع درس الأحد، تكلمنا فيه بالتفصيل على الموضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ليش؟ لأنه إذا أنت تدخلت في ما لا يعنيك أضعت وقت جل الخشوع. فهلأ نفهم شو يعني من حسن إسلام المرء. فأكثر الناس خشوعا مين هن يا عبد الرحمن؟ مين أكثر الناس خشوعا؟ هن أكثر الناس صفاء يا شيخ. مين هو اللي بيخشع بالصلاة؟ هو الصافي، هو الصافي الصافي لله أكبر، ما في شيء يكدر له. ومين أكثر الناس صفاء؟ أكثر الناس عدم تدخلا بالغير، وبقل الصفاء على قدر شو؟ على قدر تدخلك بالغير. إذا حامل هم الجار وهم فلان وهم فلان ودخل بفلان وبتحكي مع فلان وتخانق مع فلان وتشكل مع فلان وتحل، من شو بدك بالناس؟ حتى أفكار مثلاً، بعرف كيف هذا بفكر 100%. حتى على هذا الموضوع كتير كبير، حتى على صعيد الأفكار وحتى على صعيد القلوب، ودخل بعقيدته، ودخل بفقهه، ودخل بمرته، ودخل بولاده، ودخل بخصياته وبسيارته وبحياته. فكيف يقعد لك فكر؟ كيف اختصفه؟ كيف اختصفه بالعلم؟ كيف بدك تصلي؟ كيف بدك تقعد تدعي؟ فلا يكون للإسلام حسن. فهمنا شو يعني حسن الآن؟ فالإسلام بتلاقيه ناشف كيف حليب منزوع الدسم، فتجده بلا دسم إسلام بالصورة. لا، لأنه زلمة كتير غلبي بعميه، كتير غلبي بده يدخل بكل شيء ويسأل عن كل شيء ويحكي بكل شيء، هذا لا تجده لإسلامه جمالا. فتجده بلا نور، تجد إسلامه منزوع النور لنظر سماع وكلام، ففيش نور. أما اللي بتلاقيه خاص لا يكثر الكلام، حسنا يا أخواني في الله في علم اسمه علم شو؟ سكوت. ولا يقل أهمية عن علم الكلام. في علم اسمه علم كلام، في علم اسمه علم سكوت. طيب أيهما أفضل؟ هذا في خلاف الفقهاء، ولكن قالوا أن يكونا على علم. شو يعني؟ يعني إن سكت فاسكت على علم. يعني أحيانا نسأل عن أمور كشيخ أعرف جوابها، ولكن نعرف أن جواب فيه فتنة، أعرف أن الجواب فيه فتنة فأسكت. وهذا ما وقع يعني فيه كثير من العوام عندما سمعوا سكوت العلماء عن بعض الأمور، فقالوا شو مشايخ سكتين عن كذا عن كذا. إن كان العالم يعلم أن الكلام فيه فتنة يسكت. فالسكوت أحيانا دين، والعلم أحيانا والكلام أحيانا دين، وهذا لابد أن يكون على علم. لذلك أكثر الناس يوم القيامة حسابا ووقوعا في النار من هم؟ طبعا هي دعابة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال إنما المرء بأصغريه، لسانه وقلبه. سيدنا أبو بكر مسك لسانه وقال هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود وغيره ما من شيء أحوج لطول سجن من لسان. أكثر شيء تحتاج إلى سجن اللسان. وأكثر شيء بحاجة لدربة، وهذا يكون بالدربة، هو السكوت. وهذا يأتي مع التدرب والاستعانة بالله. وكلما أردت أن تتكلم اسأل نفسك ماذا يفيد الكلام الآن، وغالبا فيه فتنة. ومن ذلك نقل الكلام والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والافتراء ولا غير ذلك. فلذلك أكثر الناس، أنا هذا رأيته، أنا خرجت في سبيل الله فضل الله مرارا، بالخروج في سبيل الله بتصطحب الناس، فكنت من أكثر ممن تأثر به، أكثر من كنت أتأثر به في خروجات، هو أكثر الإخوة في هذه الرحلات الدعوية صمتا. وحتى بصحبتك بحياتك الطبيعية اللي بيحكي كثير سبحان الله ما تستفيد منه بضرك، ولكن من يكون كثير الصمت طبعا على علم، يعني في أماكن الدين من يكون كثير الصمت فهذا عليه الهيبة. وشوف اللي بتعاشر وبتكون كثير الصمت فعليه هيبة، واللي بيتكلم كثير فتجده بلا هيبة. حتى بالمجموعات، وهون بدي أوصل رسالة لإخواني، اليوم في مجموعات وما مجموعات وكذا، اليوم كان الكلام بس نقعد نجتمع نتكلم، ما في كلام عن مجموعات. حتى بتلاقي بعض الإخوة تجتمع معهم لسبب معين، سواء ببلدك ولا خارج بلدك، بتلاقي بعض الناس ما بيتكلم إلا لضرورة، ولا يجيب إلا لضرورة، ولا يعلق إلا لضرورة. بعض الناس ما بيعرف إذا كل شيء بده يشوفه لازم يعلق عليه، ولازم يبعث عليه، ولازم يعلق. هذا كله يدل على ما في الباطن. صح أنت ما بتسمع كلامه، بس تعليقاته تدل على باطنه، لأنه يحب الكلام فتجده يعلق. فلذلك اجتهدوا يا إخواني في الله على عدم التدخل فيما لا يعنينا حتى تحقق حسن إسلامك. تمام؟ بسم الله. الحديث 13، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سيدنا أنس راوي الحديث هو من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فاستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كخادما وحبا له لأكثر من 10 سنوات، وهو الذي يروي في الصحيح يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وهو الذي قال ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان من آخر الصحابة، قيل أنه كان آخر صحابي مات وقيل غيره، ولكنه من آخر الصحابة، وهو من المعمرين، يعني عمر في العمر، زاد مد الله تعالى له وأعطاه بسطة في العمر. سيدنا أنس بن مالك شهد الغزوات، أكثر من 8 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث لأنه كان دائما بصحبته ورفقته، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب سؤال، هل النبي قال لا يؤمن؟ ها؟ طيب يا سيدي، ما قالش لا يؤمن، يعني كل من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس بمؤمن؟ إذن في شيء مقدر بالكلام، شو هو؟ لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يدلنا على ما ذهب إليه جمهور العلماء في العقيدة من الأشاعرة وفضلاء الحنابلة وغيرهم، أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا عدم حبك لأخيك ما تحبه لنفسك دليله نقص في الإيمان، وحبك لغيرك ما تحبه لنفسك دليله كمال في الإيمان. السيد أبو حنيفة قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أبو حنيفة قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كيف هيك قال أبو حنيفة؟ سيدنا أبو حنيفة قالوا أراد بذلك أن الإيمان المقصود به أصل الإيمان بالله. الواحد ما فيهش يقول نقص إيماني بالله، لا، الإيمان يعني التصديق، تصديقك بالله جل جلاله بربوبيته وألوهيته وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما بتقدر تنقص، إذا نقص الدور بتكفر. أنا بشك أنه هو رب وهو مش رب، بس يعني بنقول هو رب بس بشك، هذا دغري يخرج. بهذا المعنى لا يزيد ولا ينقص. أما بمعنى كمال، شو معنى وجود؟ بمعنى الوجود ما بيزيد وينقص، أما بمعنى الكمال يزيد وينقص. لذلك ما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأكد يا إسلام شو الصوت لو سمحت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن أو لا يزني الزاني عندما يزني وهو مؤمن. شو يعني؟ يعني انتزعت منه صفة الإيمان فقلت عنده فوقع في الزنا، تمام؟ وقس على ذلك. فإذا الإيمان يا إخواني في الله له إشارات مؤشرات، كلنا من حب نكون مؤمنين بشك، وكلنا من حب نكون مكتملي الإيمان، ولكن كمال الإيمان له مؤشرات. من مؤشرات كمال الإيمان هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث يا إخواني في الله للأسف بنشوفه عمليا بالواقع، اللي هو بيظهر مرض كبير عند الناس بدل على هذا الحديث، اللي هو مرض شو يعني؟ قربته حسد. الله يفتح عليك. شو الحسد؟ الحسد هو عدم حب الخير للغير، بس يعني مفهوم الحديث مع تمني الزوال. ما هو انت بس ما تحب له اياه، شو يعني بمعنى اخر؟ يعني انت بتمني ما يكون عنده، هيك اقصد عدم الحب. بمجرد اني انا شفت نعمة على غيره وتمنيت وضيقت، اخواني عم بحكي والله بمعنى دقيق، ويقع فيه اهل المساجد احيانا وما تفكروا سهل، ويقع فيه اهل الدين، ويقع فيه مشايخ، ويقع فيه مدرسين، ويقع فيه طلبة علم، ويقع فيه إلا من رحم الله. دائما نقول ودائما الكلام نقصد به أنفسنا، نتهم نفسنا. شو هو؟ الحديث إذا بتخليه برتكلاه معك بكون تمام، بس برتكلاه بالقلب مش بالجيبة. يعني كل ما تكون ماشي وتشوف حدا صار معه شغلة تتضايق، قلنا أنا مش مكتمل إيماني بكل شيء بكل شيء بكل شيء. ركب سيارة اتضايقت، مش مكتمل إيمانك. سكن بيت اتضايقت، مش مكتمل إيمانك. اتزوج اتضايقت، مكتمل إيمانك. فتح تجارة ولك الله وسع عليه، فتح له محل تاني، طلع طلع ليك ليك ليك ليك ليك المصاري ليك. لا إله إلا الله، يا الله تعالى رزق وأعطاه. ولد عنده ولد ذكي، لك ابنه كيف؟ مرة لباس صوت أداء خطابة كلام علم دين دنيا بكل شيء، بس تتضايق خلاص يعني أكس سفل الإيمان، راجع لي راجع راجع الإيمان. لذلك أكبر الناس إيمان هو يا إخواني، والله العظيم بتشوفون عينينا، هو فعلا اللي عنده طيبة قلب، اللي بحب الخير لكل الناس. لك بعد شوي حب الخير لليهودي، هو فعلا لا بس حب له الخير في الدين، في الدين تحب له الخير في الإسلام والدين والإيمان وتقوى الله، وأن يتوب وأن يؤمن وأن يسلم. بس بتلاقيه أحيانا تطغى معه المسألة لحد زيادة، إذا بكون طبعا بده ضبط. بس أريح الناس اللي عايشين بلا حسد، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. أكثر الناس عايشين بشقاء هن الحسان على فكرة، ليش بصوت كل، وخاصة شو اللي زال عنده الحسد؟ لا موضوع التليفون، ليك ليك ليك ليك شو منزل، ليك شو حاطط، ليك شو لح يموت أخي، يموت سكت قلبية على اللي بشوفه من الناس. أما اللي مبسوط للناس بتلاقيه عم يزاد فرح، كل ما شاف حدا غيره تقدم بيفرح، أخذت شهادة إنك هيني الله، فتحت محلك الله يبارك لك إلى غير ذلك. عشان أجي إخواني في الأبعاد، عوني بصراحة نفس بطبيعتها حسودي. وأنت تتدرب على التخلص من هذه الصفة بالتدرب بدعاء الله عز وجل. عشان هيك النبي علمنا أن إذا رأيت نعمة شو تعمل؟ تبرك، قل اللهم بارك. شو هذا؟ نزل ذنب الأرض راحة. شو هالسيارة؟ فات كسرت زي تحبشها. شو هالولد؟ مات ابنه. يعني بارك، قل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وقلبك من جوه تكون فعلا هيك، لأنه فعلا تظهر. تكلمنا عن الموضوع سابقا بمشكلات الشباب وإجابة عنها بدرس الحسد إذا مذكرينه، قلنا أنه في ذبذبات بتطلع من العين بتقتل، بتقتل عادي، بتقتل بتقتل، يعني مش تقتل عم بحكي كلام بلاغي، بتقتل. قال صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل كان بياخذها بهيك مزح، قلت له مسحور، مسحور الله أكبر في سحر عليه. يا عم العين أشد من السحر، لك العين أشد من السحر، وثلاث أرباعنا معيونين، كل ذي نعمة محسود، كل واحد منا عنده نعمة معينة تلاقيه محسود فيها. عشان هيك الناس مأصرة بالأذكار، أمراض وما أمراض ومشاكل بيت ومشاكل ومرته وولاده ومصايب، آخر شيء بترقي بيطلع ما مضروب بالعين. لك يا حبيبي اعمل أذكارك، اقرأ البقرة. وأنصح إخواني الجميع الآن واللي عم يسمعنا على البث المباشر والأخوات كلنا سوا، أنصحكم الآن جيبوا مي إذا أمكن زمزم، إذا مش زمزم عادية، قرأوا البقرة والفاتح 7 مرات والمعوذات 3 مرات واشربوا منها لمدة أسبوع واغتسلوا فيها. هيك كل كم شهر اعملوها، لأنه نحن عايشين بمجتمع ما بيخاف الله إلا من رحم الله، ما بيمرضك، ما بيسمي الله عز وجل، فبتلاقيه نازل عيون يمين وشمال. عشان هيك النبي قال لا حسد إلا في 2، لا تحسده بس حسد غبطة. شو حسد الغبطة؟ حسد الغبطة أنك تتمنى بقاء النعمة عنده وأنت أن يعطيك الله مثلها. 2، الله عطيه علم ونازل يوزع فيه بين الناس، والله عطيه مال نازل ينفق فيه بين الناس، هل يحسدوا الاثنين؟ بس قل له يا رب خلي عنده النعمة واعطيني مثلها. لذلك من رأى من أخيه نعمة فقال اللهم إن كان لي مال سأنفق مثل ما أنفق، أعطاه الله الأجر، لك أجر الإنفاق. واحد عمر مدارس وجامعات ومستشفيات، قلت بصدق يا ربي لو أعطيتني كما أعطيته لا أفعلن ذلك، بس يخوفي إذا إجوا ما يعملش ذلك. هذا المال إذا إجا عزيز. تمام يا إخواني، والله شو بدي يشرح الواحد، يعني والله يعجز كلام عن يتكلم كلام النبي مختصر، شو بدك تتكلم عنه؟ لك حب الخير وحب الدعوة إلى الله وحب الأمر معروف. لك بالله عليكم هل اللي جاي على المسجد وشايف الناس مش عم بتصلي، مش مستعد يدق ابواب الناس، بالله هذا مكتمل ايمانه؟ بيقول لي جاي تارك لي ابنه نايم بالبيت مش مستعد يفيق ابنه يجيبه معه الجامع، هذا مكتمل ايمانه؟ بتالك برضه على على على الفيسبوك وعلى القرف وعلى المسلسلات والافلام وجاي على المسجد وتركه بدون ما يقول اتق الله يا مرتي، هذا هذا مكتمل ايمانه؟ اللي عنده جار ما بخافش الله وما بيصليش ومش مستعد يدق باب بيته، هذا مكتمل ايمانه؟ لا يؤمن يعني لا يكتمل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يحب لنفسه يحطه في أمر الدين والدنيا، وقس على ذلك ما شئت. الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. سيدنا ابن مسعود حكينا عنه مشاك شي حديث حكينا عنه فيه الأحاديث الأولى أظن تكلمنا عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، من العباد إلى الأربعة، فقهاء الصحابة، حكينا وتأصل القرآن، كيف النبي قال: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا. بكرة بدي أسألكم بالاختبار من ابن مسعود. نعم، دروس مسجلة فيكم تراجعوها. طيب، هذا الحديث يا أخواني في الله كذلك أصل عظيم فيما يتعلق بالدماء، وهذا يعني يطبق عمليا عندما تكون هناك خلافة إسلامية. طبعا ديننا يا إخواني في الله، نحن اليوم لأنه عشنا 100 سنة بلا خلافة، ففكرنا الدين بس أنه صلاة وصوم وصيام، معرفنا أنه في أحكام شرعية متعلقة بالسياسة. لا يمكن ولا ويستحيل ومن الضلال أن تفصل السياسة عن الدين. وعودوا إلى كتاب الأحكام السلطانية لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، وشوفوا روعة أحكام الإسلام، أحكام السلطان، الأحكام السلطانية. لو ما فيش خلافة قرأوها، لأنها قادمة بإذن الله عز وجل. من هذه الأحكام المتعلقة بالخلافة الإسلامية أحكام الدماء، متى يقتل المسلم. ليه عم بقول لي متى يقتل المسلم؟ لأنه العكس، أنه الأصل بالمسلم حرام قتله. لا يحل دم امرئ مسلم، عكسه دم المسلم دائما حرام، دائما حرام في أي حالة من الأحوال، إلا في ثلاث أحوال. الإسلام يا أخواني في الله أحكامه جاءت لتحفظ خمسة أمور، اكتبوا واحفظوها، وهذه اسمها الكليات الخمس. رقم واحد: حفظ الدين. رقم اثنين: حفظ النفس. رقم ثلاثة: حفظ المال. رقم أربعة: حفظ العرض. ورقم خمسة: كل شريعة الإسلام لتحققه الخمسة. تضرب بأمثلة. رقم واحد شو قلنا؟ حفظ الدين. في واجبات حتى تحقق حفظ الدين، وفي منهيات حتى ما يصير في خرق للدين، وقس على ذلك. حفظ الدين حتى يكون هنالك دعوة إلى الله، وحتى لا ينقص هنالك محرمات، مثل مثلا القراءة في كتب غير المسلمين لغير العالم. اثنين: حفظ النفس. واجبات شو هو؟ من من من من الأمور التي أمرها فرضها الله جل جلاله من أجل حفظ النفس. التداوي، عكس من محرمات عدم قتل النفس، حرمة قتل النفس. ثلاثة: حفظ المال. شو أمر؟ أوامر بعدم الربا، لأن الربا بضيع أموال الناس، وحرم الإسراف والسرقة. أربعة: والزكاة. كثير كل الإسلام على هو الخمسة، أنا بضرب أمثلة. تمام. حفظ العرض، فأمر بالزواج وحرم الزنا. خمسة: حفظ العقل والمسكرات، وأمر بالعلم والفهم وغير ذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة. طيب، هذا الحديث بينزل تحت أي واحد منهم؟ حفظ النفس. تمام. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ليش خصصها يشهد أن لا إله إلا الله؟ لأنه بتعامل معه على أنه مسلم إذا شهد. إذا قال لي أنا مسلم بس ما بدي أشهد ما بتعامل معه بقول له حكمك إلى الله، بس أنا بالظاهر بتعامل معك على ما تظهره، تمام؟ إلا بإحدى ثلاث، واحدة منها الثيب الزاني. من هو الثيب؟ ما معنى الثيب؟ الثيب هو المحصن. من هو المحصن؟ هو المتزوج، تمام؟ هل الثيب تقال الثيب عكس البكر؟ هل الثيب تقال للمرأة ولا للمرأة والرجل؟ ها؟ للمرأة والرجل. يقال رجل ثيب ويقال امرأة ثيب. بعض الناس تخطئ بتفكر أنه الثيب بس للمرأة، هي المرأة المتزوجة. لا، الثيب هو الذي تزوج بنكاح صحيح. شو يعني نكاح صحيح؟ يعني عكسه في نكاح شو؟ فاسد، ماشي؟ يعني إذا زنى ثم جاء ليزني مرة أخرى، فهل هذا يرجم ولا يجلد؟ ليه؟ لأنه أول مرة منه نكاح صحيح، وإن استمتع بالجماع ولكنه لا يكون نكاحا صحيحا لأنه نكاح فاسد، فكان أو منه نكاح أصلا، يعني اللي هو الزنا. فإذا قال صلى الله عليه وسلم لا لا يجلد، يرجم قال العلماء بعد ثلاث مرات، وده في خلاف بين الفقهاء متى يرجم الزاني غير المحصن. يعني إذا أول مرة جلدناه ورجع زنا، ثاني مرة جلدناه ورجع زنا، ثالث مرة، عند بعض الفقهاء أنه يرجم في المرة الثالثة والرابعة، وهكذا بالنسبة لشرب الخمر. إذا أول مرة جلد، ثاني مرة جلد، ثالث مرة جلد، ممكن بعد كم مرة إذا أصر على ذلك ووجد الإمام في مصلحة في قتله فيقتل. قال نسأل الله العفو والعافية. قال الثيب الزاني. قال لي، قال لأنه استمتع بالحلال فلم يكفه الحلال فذهب إلى الحرام. فالثيب الزاني في ظل الأحكام في الخلافة الإسلامية يرجم حتى الموت. طبعا كيف يرجم؟ من يرجمه؟ تفاصيل الرجم حقيقة ما فيش معنى وقت فصل فيها، يرجع فيها إلى كتب إيش؟ كتب الفقه، بكتاب شو يا شباب؟ بكتاب الحدود. بكتاب الحدود يقام عليه حد اسمه حد الرجم. حد الرجم أجمع عليه العلماء تلاوة لا حكما، تلاوة كانت في القرآن نسخت، ذكرها أبي بن كعب وصح فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمها موجود، تمام؟ تقول لي يا شيخ أنا ما بؤمن بالرجم لأنه فيش حديث، أقول لك لا، الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون اتفاقا أن الزاني الثيب المحصن يرجم حتى الموت. طبعا يا إخواني في الله مسألة سريعة من الوقت ضاق، بتقول لي شيخ كيف يعني ليش الإسلام بده يدخل بالناس؟ طبعا لازم نعرف أن الإسلام لم يأمر بالبحث عن هؤلاء في البيوت وأن يؤتى بهم يرجموا. من هو الثيب الزاني الذي يرجم؟ هو الذي يجهر والذي شهد عليه شهود. وبعد بقولكم مسألة مهمة، إذا شهد أربعة من الشهود أن فلانا زنى بفلانة ورأوا ذلك بأم أعينهم عملية الزنا، هل يندب لهم أن يذهبوا إلى الحاكم والقاضي فيخبروا عن هذا؟ أم قال أبو بكر والله لو لم أجد إلا ثوبي لسترت الزاني به. فما تيجي أنت بتقول جاي تطعم بالإسلام وانت ما بتفهمش بالحديث ولا بتفهم بكلام العلماء وجاي تقول لي والله حديث السيب الزاني ليش الاسلام عم بده يقتل الناس وليش؟ روح اقرا شو قال العلماء، لانه صارت في مفسده ومضره على المضره على المجتمع، بده يجي ينشر لي الرذيله فبقول له ممنوع حتى يرتدع غيرك. طبعا الكلام مش تحفيز للناس على الزنا بالستر يعني، ولكن ترغيب للناس على التوبه، ترغيب للناس أن وقعوا في الحرام واستتروا أن يسترهم الله جل جلاله أن يتوبوا. والحقيقة يوجد كلام تفصيلي في هذا يرجع به إلى كتب الفقه. اثنين، والنفس بالنفس. شو النفس بالنفس؟ النفس بالنفس هو القتل. يعني القاتل أنواع يا إخواني في الله، في عنا قتل عمد، في عنا قتل خطأ، في عنا قتل شبه خطأ. القتل الخطأ وشبه الخطأ وغيره له أحكام تفصيلية، منها موضوع الكفارة، كفارة إلى قدر معين اللي هي الدية، مش كفارة عفوا، الدية، أن يخرج مبلغ من المال. طبعا لو في إبل كان يخرج الإبل، وبعدم وجود الإبل يقاس عليه قيمته من المال. والكفارة اللي هي صيام شو شهرين متتابعين، ما كثير ناس بيعرفونها. كنت عم سوق السيارة وضرب السيارة ماشي، طلع المحكمة فيه إنه ما طلع على شيء، ودفعت له شركة التأمين مش عارف شو، دفعه الدية. طيب وأنت شو عملت؟ قال شو لازم أعمل؟ حبيبي عندك صيام. كل من قتل نفسا بغير عمد عليه أن يصوم شهرين. ليه؟ حرمة الدم، حرمة الإنسان. هذه بتأكد شو كليات خمسة ذكرناها، حفظ النفس. فحتى ما تعمل شيء، يعني مثلا إنسان قاعد يلعب بالسيارة وقتل إنسان، عطى ابنه السيارة قتل إنسان، قاعد يلولح بالسيارة ويلعب فيها واللي قتل اللي معه، عليك صيام وكفارة ودية، وينظر هل عمد ولا شبه عمد ولا خطأ، ينظر بالتفصيل حتى تحفظ الأنفس. فإن كان قاتلا قتل عمد، يعني إذا قتله بما يقتل به عادة كسكين أو حديدة يقتل بها ووجهها إليه مباشرة ولا يقصد غيره، فهذا اسمه قاتل عمد، وقاتل العمد يقتل بلا نزاع في ذلك. طبعا إلا في استثناءات، مثل شو؟ لا، ما في توبة، توبة بينه وبين الله، ما في سماح. طبعا هذه لا، أنا أقصد أنه إذا كان فعلا قتل بدون غير، طبعا من مات دون أهله فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، والذي يقتل من كان يسرقه فذا لا يقتل به. نعم، كان رايح حقله يقتل. لا، إذا كان الواحد دخل على بيتك وتعرض لعرضك أو لمالك فقط لا يقتل به، عمول ولا يقتل به. ولكن يستثنوا من هذه المسألة مين؟ استثنوا أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل، لا يقتل والد بولده، بلى لا يقتل والد بولده، بلى العكس يقتل وعكسه يقتل، صلى الله عليه وسلم. اثنين قالوا لا يقتل، هذا في خلاف الفقهاء، لا يقتل حر بعبد، هذا مش موجود اليوم بس ذكروا الفقهاء، لا يقتل حر بعبد. ثلاثة قال لا يقتل مسلم بكافر، وقطعا إذا كان محارب 100%، ولكن الكلام إنه إذا كان ذمي ومعاهد فهذا لا يقتل به، لأنك تكون أرق دم مسلم بكافر. وقال أبو حنيفة يقتل، لأنه هو أعطانا العهد، أعطينا العهد فيقتل به. وطبعا يضاف على القتل الصلب إذا كان إيش؟ إذا كان مفسد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فيقتل القاتل. وهو في حد اسمه حد الحرابة، إذا قتل بدون ما يفسد، بدون ما يسرق وينهب ويتعرض للحرمات والأعراض يقتل، بس إذا قتل وسرق وتعرض للأعراض والمحرمات يقتل ويصلب. اختلفوا كم يصلب، قال الشافعي 3 أيام، لأن في هذه الوقت اتعاظ لغيره، يرى أنه صلب مع قطع الأيدي والأرجل فيراه الناس، فلا يقوم غيره بالقتل والسرقة والتعرض للناس. تمام. 4-3 والتارك لدينه المفارق للجماعة. كيف هاي؟ وقلنا لا إكراه في الدين، ليش اللي بده يكفر بتكون تقتلوه؟ كيف الجمع بين هذا وبين قول الله لا إكراه في الدين؟ ممتد. لا إكراه في الدين قبل دخوله في الإسلام، لا يجوز أن أضع على رقبتي السيف وقل له أسلم، فلا يدخل في الإسلام إلا بالدعوة والحكمة. طيب، من دخل في الإسلام عن قناعة وعن فهم وعن علم وعلم أحكام الإسلام وقام بالردة أمام الترك، فهذا فيه إعاز للغير بالردة، هاي مما كان مثل يكفر متروك، يلا أنا بس عصب بكفر وبس أعمل بكفر. وهذا اللي زي حادث اليوم، لأنه اللي بيكفر لا يكفر، الذي يكفر لا يؤخذ على يده ولا ينهى عن ذلك، فبتلاقي إذا ما طلختلوش مرته طبخة اللي بحبها بيكفر والعياذ بالله. إذا ابنه ما جبلوش كوباية مية بيكفر. إذا لكش السيارة لكش بيكفر. إذا عصب وطلع طبعا الإنترنت بيكفر. ليش؟ لأنه في ضياع للحدود. فإذا الذي كان كافرا لا يقتل، ولكن من كان مسلما فارتد بعد إسلامه وأظهر ذلك أمام الناس فهذا يكفر بتركه للإسلام، لأن في تركه نشر وتجرؤ على إظهار الكفر. ليش قال صلى الله عليه وسلم مفارق تارك لدينه؟ مفارق للجماعة، لأنه ممكن شو يتوب، لأنه في عنا ناس يقتلوا بدون استتابة، وفي عنا ناس يقتلوا باستتابة. الذي يقتل مع استتابة، الذي يقتل الذي يستتاب قبل القتل منهم هذا، يعني قبل أن يقتل يستتاب لثلاثة أيام، فإن تاب لن يقتل. المرتد يستتاب لمدة ثلاثة أيام، فإن تاب لم يقتل، وإن لم يتب قتل. أدخلوا على ذلك كمان مين الذي يقتل وذكر بعضهم أنه بدون استتابة؟ ساب النبي، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم في دولة الإسلام يقتل. مين كمان؟ الساحر. الساحر حده القتل، وقال البعض أنه لا يستتاب. الشيخ اللي بيرقي واللي بيعرف مصايب الناس في السحر بيعرف بيفهم ليش أنه الساحر يقتل دغري. والله أنا رأيت بعيني وسمعت، كلكم سمعين وشايفين عن عوائل بأكملها خربت اتدمرت، والله عانوا سنين. والله واحد بيقول لي الشيخ أقسم بالله أنا سنين ما نمشي الليل، سنين ما أعرف أقعد أنا ومرتي أولادي، سنين دو يعني أشد أنواع الألم، ومرتي هيك وأولادي هيك. دورة ساحر راح جاب شوية شعر مع شوية دم مع شوية كذا والعياذ بالله، وأهان القرآن وحفره في ودفنه في مكان وتعذب بقى. فهذا يقتل، لأنه هذا مش عم يقتل قتل عادي، هذا عم بعذب. هو اللي قبل إنسان يقتل فيه، هذا ما بيقتل بعذب، بيقعد سنين بعذبك تعذيب. وطبعا في خلاف بين الفقهاء يقتل باستتابة وغير استتابة، ولكن أحببت أن أذكره هذا. وبالله التوفيق، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم فهم هذه الحديث وتطبيقها وتبليغها بين الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عندما نصل إن شاء الله الحديث 20 تكونوا تراجعوهم إن شاء الله، عندنا اختبار يكون فيهم، نرجع 20 الأخرى نعمل فيها اختبار. وجزاكم الله تعالى خيرا. الغير مفارق هو الاستتاب. نعم، الغير مفارق الجماعة هو اللي يستتاب. بالضبط.